توفي بالأمس شيخنا أبو معاوية عبد الله السبت رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ رحمه الله تبارك له جهود طيبة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان من أحد مؤسسي الدعوة في هذه البلاد، مع أن الدعوة قديمة لكن هو من يعني أظهر ذلك وسعى في دعوة تنظيم الشباب وترتيب الدروس، وحضرت له بعض الدروس رحمه الله تبارك وتعالى، ثم انتقل إلى الإمارات ثم عاد إلى الكويت وتوفي هنا رحمه الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك له المغفرة والرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يجمعنا وإياه وإياكم في جنات النعيم. فرحمه الله تبارك وتعالى.